عجوزة يا نور العين خد أتعابك يا عجوزة نور العين خد أتعابك دري لنوب للناس سلم تبجمي اتعابك دور يا لنوب للناس اللي متبقى منين ولا كل العقول عقول يا وافي عرض معطول السلم هيطلع على طول ولا كل من قالك يغني يقول يا حبيبي يا عيني يا حبيبي يا عيني يا كل مصر يا راجل يا عسل ياللي انت عايز تسمع شرايط في شركة بوسيفون فابو جرجاس يا حبيبي ولا كل العقول عقول ولا كل من غنى يقول انا بتكلم ده قول معقول معايا الفن بأصحابه ما قولش كلامي وأصحابه يا نسيب الفن لأصحابه يا ولد تاني دوحك النبي سيب الفن لأصحابه تاني معايا قولي بأصحابه معايا الفن بأصحابه ما قولش القول وأصحابه سيبوا الفن ده لأصحابه يا ولد يا عسل ايوه اللي عايز يعد انا وياه يا حبيبي وياه مش ممكن نبقى عدا وياه راجليه بطراوي انا عمر ما هنسى ابو شعراوي يا دايل شلي وارتاح انا عمري مهنتك يا سي نجاح ومعادل ورب في السماء عادل انا بمسي على عادل وادي ابو حلب تعال اقول لك لابو شعبان خبر مليح فيحشع خبر مليح وهو شعبان انا عمري ما هنسك يا ابو شعبان ادي الجودة من الموجود كرم ده قطع من كبود انا عمري ما هنسك يا ابو محمود يا حلاوتك يا رجل كل العبول عبول يا وفي عرض مع طول السلم هيا اطلع على طول يا متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا رب عندنا تتمكرم وبالجودة تتمكرم اسمع يا اخويا اخوك مكرم تأليف وسالم ده انا بقوله كلام شين ما اقدر اقوله ولا كل من غنى يقوله اقول كلامي وهو صادق عشان سمير ابو صادق ابويا قسم للتركة عشان بدري ده في الشركة ارمي التركة على الله عشان مجدي عبد الله بنوم عليا سجون وصور انا عمر ما هنسمو القصور حبيب عندي كلام عزيز عشان جرجس ابو عزيز انشدوني وتوجدنا عرض مع طول السلم هيا اطلع على طول يا متولي يا جرجاوي يا عم حافظ على الدين عشان شارح صلاح الدين قولي بقى يوسف ما قولش القبيح ومتأسف ما قولش القبيح وانا يوسف عشان ده طه ابو يوسف جابهم حبيبي مال الذهب ودي القشرة دي الذهب جوار قهوة ابو الذهب نقول يا بلدية عمري ما انسى الليلادية سمير ده سادك تجارية شارت كاسك يا عنية شارع عربي بالفكرية لما طلعهم على السليم ودي العجوزة فرشة الكليم وديش ناينك السليم يا متولي خد الرباط حلاوة شغل صنباط فتحت وخدتهم بالباط متولي. الحب ما ينفع بكثير انتي سهران على بالك فين هم الثلاثة فيهم واحد جبار يا حبيبي عالسرير نيموها نزلوا يجرم على اخوها يا متولي يا جرجاوي يا متولي يا متولي يا متولي يا مسكين اللي بلامي في البيت ساكن اللي بلامي في البيت ساكن يا متولي يا مسكين قالوا يا متولي يا مسكين اللي بلاني في البيت سكين اختك دبح عايزة السكاكين يا متولي يا جرجاوي يا متولي لو تجريش مرة هم بالرموش في شرع مين الظلم يجوز يجي عالباب واحده عجوز انا اللي حالف من بكره ومن شفيقه لاخد عكره يجي الباب مقفول بالاكره يا متولي شفيقة كانت سمرة من جرجا بلدك يا ابو عمرة اول ما شفته فاقت من خمرة يا واد يا مكرم من جرجا بلدك يا ابو عمرة اول ما شفته سبت الخمرة يرحم والديك بتنظري ليه بعنيك انا اللي تايبة على ايديك يا متولي يا اخويا يرحم والديك لحظة عنيك انا اللي تايبة على ديك يا متولي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي انا على ايدك ورايحة توب هو انت تمحي المكتوب انا على ايدك ورايحة توب هو انت هتمحي المكتوب قالها رجعة ما تطلع مكتوب تتوب كيف ما جبت العار خليت جسمي بجمرة نار يا شفيقة مركبنا العار ده انا متولي Yeah. رجع. تتوب كيف ما جبت العار، خليت جسمي بجمرة نار يا شفيقة يا شفيقة. مركبنا العار ده انا متولي معتها جدة، سنين عليا بتتقطع، مسك السكين فيها ومضى ده انا متولي يا جلجاوي يا ضربها اول سكين قال فرح يا قلبي يا حزين، شربنا دم هدو الفلجي. قال فرح يا قلبي يا حزين، شرب منها ثلاث فناجيل. ضربها دي تاني سكين فأسيوط فايت المخبرين. بختم خمر وكان جميل، ما قالوا انزل يا لئيم. يا بخي تمشي لحالك، هي الدنيا دي سايبالك، لحسن آيات معيالك ده انا متولي تمشي لحالك. اياك الدنيا دي سايبالك، روح لياتي مع عيالك. لاجل البسمة ولاجل العيش، بلاد الغربة ما هتمريش، ان كنت مغبر انا شاويش. بلاني درج لسيوط، سيد بلدنا ودايرة صوت، يقطع يرمي في شارع سيوط. لبلاني درج الصوت، سيد بلدنا ودايرة صوت، يقطع ويرمي في شارع سيوط يا متولي. زمانك ولا وفات، اصل البلاوي بتجي صدفات، وكان يوميها سوق التلات. ياللي زمانك ولا وفات، اصل البلاوي بتجي صدفات، وكان يوميها سوق التلات. زمان يعلي يعلي السوق، وبلطي اورد عالسوق، اتقال على متولي السوق يا متولي. الله بنزيك الصاحب ينفح في الضيقة، وتوب وأخذ الطريقة. جابوا مزيكا ونزل، كان يشبه سيف اليدل. جابوا مزيكا حربية وزفوه للعدلية، بنت عمه دلغية قالت له نجيب لك محامية. قال لها روح يا صبية، بسيطة دي القضية، ان جتني بلوى الوحدية بدل الجنيه هدفع مية يا متولي. يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز لفوه لحد العدلية وبنت عمود الغية قالت لهم جملك محامية قال لها روح يا صبية ودي بسيطة قضية جاتني بلوى الوحدية بدل الجنيه لا ادفع مية بتاع تاكل وحراس قالوا احبسوا جوا القفص وحياه النبي ده حبيبي قتل وسكنت في ايدي اياك انا باكر بيبي ومن حواش الترجمان طبيبي شني ورماني ياك تجعلوني حمام القاضي اتبسط من الولد قال له احكي لي على اللي حصل وانا اللي هضربك مثل قال له شجرة بدون الاشجار ومنها فرع ملجار عندي شجرة من الأشجار منها فرع مايل ده عالجار قال له الشجر ده وهي المنشار منها فرع ده مالعجار قال له الشجر ده وهي المنشار يا متولي يا شارع الجودة والجودة معايم الموجودة شرعتنا فابو برقاص موجودة عشان صاحب هذا ابو سيفون اللي كانت باسم بدر فون عشيد الزباين ارمي قولي على عندي تاجر وماسك مش عندي عشان دي شركة وها عندي صاحبها قاعد بقى عندي قالوا مع النبض مع الابرار قال براءة ولا اعدام وبين مصر مع الواسعة للنبي لروح له انا واسعة تعالى عندي وساعة وانا البس لك دي ساعة عطوه ثلاثة للاشاعة ثلاث اشهر قضاها اخته حبيبه ومضاها تحت الاشاعه وقضاها يا ما نزل راضيه بعطاها ندهت غزالي وانجرجه خواجه يصرف من جرجه ناقه العار من جرجه يا متولي ولدي العار عيش بلاد الغربة ما هتمريش بعد البراءة طلع عالجيش. انا برمي سلامي للمستمعين، كان الحد صبح الاثنين انا عامل عدد عالجنبين. كنت مكذب يا زين، كنت مكذب يا زين، ادي متولف حلوة العين، سكة وزغروسة للحسين. مدد يا ست ادي الجونة دفناها، كلام مليح وزعناها، في شركة دابوس ودعناها. عمري ما انسى الليلادية، طبيب تعالى مر عليا وبدر عندي يا بلدية، عقبال جوازك يا عينيا. اقول لا مني ولا منك لو اني زعلان منك. شارع عراضي دلوقتي حاجة نجيني.